بأن الريح قد خرج منه لكن لم يسمع صوتا ولم يجد ريحا، فهل عليه أن يعيد وضوءه؟ ما هو هذا موسوس، ما هو بجاز أنه خرج منه شيء بدون العلامات التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.